المحبة للإمام المهدي، المحبة للإمام، المحبة للإمام المهدي. حسبي الله ونعم الوكيل في كل الملايين الذين يعملون على السجن كل الأنفس الموحدة المحبة للإمام المهدي. موضوحين بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل سيخرج منا ما لم تكونوا له حاسبين. حسبي الله ونعم الوكيل في مخططات إبليس رجم طريد ودجال الملعون في سجن الأنفس المحبة للإمام المهدي، في سجن الأنفس المحبة للإمام المهدي، سجن الأنفس المحبة للإمام. تبعوهم منذ الصغر، تبعوهم منذ الصغر، علموا محبتهم للإمام. حسبي الله ونعم الوكيل بما تشيعونه يا ملعين على الإمام المهدي، أنه مسحور، أنه مسحور، أنه مثقل بالأبصار. حسبي الله ونعم الوكيل فيما تشيعونه من أكاذيب وما تنشرونه وتلبستم به على كل الذين يسمونهم مشايخ للأمة. حسبي الله ونعم الوكيل، حاشا لله العلي العظيم أن يترك الإمام المهدي للملاعين حتى تسحره وأنتم تبحثون عليه في كل مكان. قسما بالله العلي العظيم العظمة لن تجدونه يا ملاعين، قسما بالله العلي العظيم العظمة لن تصلوا إليه يا ملاعين. نكمل يا مطروحين، نكمل بإذن الله عز وجل الذي من وكشف وفضح منذ ما به هو أعلم سبحانه، لكن نترك كل شيء إلى أجل يقدر الله عز وجل. الحمد لله الذي كشفكم، كشف المخططات التجارية الإبليسية المسلطة على السلالة الزهرية في أنفسهم من محبة للإمام المهدي، وكل من السلالة الزهرية منذ صغره إلى الآن يعني يحن ويريد أن يعرف كل الأمور على الإمام المهدي، وعند ذكره يحس بأمور كثيرة جدا، سواء في نفسه سواء في خاطره، هناك أمور الذات في خاطره لكن لا يفهمها، لكن نعلم بإذن الله عز وجل الأنفس المحبة للإمام المهدي، وكذلك الأنفس الداعية للدين وللحق، وكذلك الأنفس التي تحب الملأ الأعلى. هذه ثلاثة أنفس لا يعرفها مخلوق من قبل من البشر، لكن نعرفه بإذن الله عز وجل. وأثنى أن تبدأ بتحرر هذه الأنفس، الحمد لله الذي حرر منها كثيرا جدا، والحمد لله الذي لقان بهم، ويكفيني أن الله عز وجل شهيد، ويكفيني أن جنده يشهد، ويكفيني أنه ما لا يعلمه البشر يراه خلق الله عز وجل لكن البشر لا يعي. يكفيني أفضل أنكم يا ملاعين أنتم أصحاب هذه المؤامرات وتعلمون بهذه الأمور التي أتحدث عنها، وبإذن الله عز وجل بإذن الله عز وجل يتم تحرير كل الأنفس المحبة للإمام. ويقيننا وقلت ومن قبل إذا أذن الله عز وجل وكشف مؤامرة معينة فهي بشارة على أن الله عز وجل سيدمر هذه المؤامرة. يبقى أن نحن نتوجه الله عز وجل، والحمد لله توجهنا لله عز وجل في هذا الجانب نيابة على الأمة الإسلامية، وبدأ تحرر هذه الأنفس بقدرة الله عز وجل. وقسما بالله نعرف حتى الجبال التي كانت فيها هذه الأنفس والأماكن التي كانت فيها هذه الأنفس، ونعرف أصل الملاعين الذين هم أصلا أصحاب هذه المؤامرة، وكيف مدهم دجال الملعون بأسماء معينة، وكذلك متابعة إبليس رجيم طريد هذا الأمر، وخاصة الملعون ابنه له الذي تم إحضاره وتم إعدامه بإذن الله عز وجل، فنكمل بإذن الله عز وجل سيتم التحرير. نحن نتوجه عز وجل، لا تتخبط ولا شيء، تخبط ولا شيء، تخبط ولا شيء. فبإذن الله عز وجل أنتم تعرفون إذا وقفنا على شيء بتوفيق الله وبأمر الله إنه سيتم بإذن الله عز وجل، لن يكون إلا الذي قدره الله عز وجل. فدعاء الله عز وجل وليتنا أن تتحرر هذه النفس المحبة للإيمان، وكذلك النفس المحبة للدعوة والإسلام، وكذلك النفس المحبة للملأ الأعلى. ونعرف كل معلومات هذه الأنفس ونعرفها جيدا، فصمت لا يعرفونني جيدا، وتحدثنا في أمور كثيرة بالله عز وجل بالرغم أنهم أنفس لكن احتاروا وتعجبوا كيف عرفنا هذه الأمور. والحمد لله كله بتوفيق الله عز وجل. نعرف أن البشر لا يعيش، نعرف أن البشر صعب أن يتحمل ما نصله من أمور وهكذا أشياء، لكن بالنسبة لي نحن لا نضمن حياتنا في هذه الدنيا، لهذا نحاول أن نسارع ونواجه ونخرج ما عندنا في أقصر وقت، لأننا نضمن هذه الدنيا الثانية التي أنتم تتصارعون عليها يا كلاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فحصلنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصلنا كل الموحدين من التقليد بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، حصلنا كل الأنفس المحبة للإيمان بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصلنا كل الأنفس الموحدة المحبة للدعوة وللدعوة للإسلام والدعوة للخيرة بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، حصلنا كل الأنفس المحبة للملأ الأعلى بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ولا الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في بلصار شيما طريق لينا، حسبنا الله ونعم الوكيل بدجال ملعون سارق الكذاب لينا، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين جنود ملعونينا، حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الله وحسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها، حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، حسبنا الله لا إله إلا هو علي توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله. الملك لله الملك القدوس الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. القوة جميعا للقوي المتين الجبار الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. الجهاد في سبيل الله القاصر الماجد المنتقم الله. الجهاد في سبيل الله ولله الناصر الماجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذو الملك والملكوت. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك. سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليك. الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تدوي في السماوات السبع والملأ الأعلى وفي الأراضين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يقطع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. قسما لله العظيم الأعظم. قسما لله العظيم الأعظم. لن يضع جند الله السلاح. لن نضع السلاح. لن نضع السلاح. لن نضع السلاح حتى يرث الله الأرض والسماوات ومن عليها. لن نضع السلاح وننتظر ملك الموت. لن نضع السلاح بقدرة الجبار وأمر الله العظيم نافذة حتى يحضر ملك الموت. حتى يحضر ملك الموت. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا عظيم أن تؤذن لنا بتحرير كل الأنفس المحبة للعباد المهدية. أن تحرر كل الأنفس المحبة للعباد المهدية. أن تحرر لنا كل الأنفس المحبة للعباد المهدية. الأنفس المحبة للدعوة للإسلام والعلم. الأنفس المحبة للملأ الأعلى. حرر هذه الأنفس الثلاثة الآن يا عظيم. وأبطل يا عظيم الأسحار الإبليسية المقرونة في سجن هذه الأنفس. عندما أمجد الماجد الواجد أريد سماع أي ملعون. صمت هذا في صمت. واصل ما أقول لك يعني من الأول. ما أقول لك من الأول. أنا قاتلك بالله عز وجل. يعني أقول لك من الأول وأتيك من الآخر. جئت بقتلك بالله عز وجل. ليس أنت فقط. ولست أستهدف هكذا ملاعين ملوك شياطين. وقلت لكم أن كلمة ملك خلاص. قلت وأظن أن وضعت بالله عز وجل رقي الشهية. خلاص لو أحب أن أسمع هذا اللفظ أن يكون نافع للإنس أو الجن ولا أعترف به أصلا. بهذا. بصمت. أنا لا أستهدفك فقط. أحضرك الله عز وجل للقصاص. أنا لا أستهدفك فقط. لا. نحن دعاء الآن للأمة الإسلامية جمعاء كل الأنفس الموحدة التي ذكرتها الآن أينما كانوا في أرض. وكذلك باستهداف مقراتكم وجبالكم التي يتم فيها تشنيع الأنفس. وكذلك نحن نعرف يعني سبحان الله ربما تفاجأت جدا جدا جدا عندما بدأت أسأل أنا طلاعي في أسئلة عن الإمام وعن صغرها وكيف كانت يعني تبحث ويأتيها خاطر يعني هذه الأمور. وسبحان الله يعني منذ بدأنا استهداف هذا الأمر وبدأت هذه الأنفس تتحرر فحتى في القناة أصبحت العباد يعني تبحث وتسألني على الإمام المهدي وكذا أشياء وأنا لا أجيب عن الإمام أتحدث في كل شيء الإمام لا أجيب عن الإمام لن أتحدث عن الإمام حتى يوم الله عز وجل أتحدث فيه. فمنذ أن بدأت هذه الأنفس تتحرر بقدرة الله عز وجل سبحان الله يعني بدأ العباد يتحدثون ويسألون عن الإمام وهكذا أشياء. فنحن استهداف الله عز وجل واضح أن يكون استهدافك أنت يا ملعون يعني فقط معروف يعني بالنسبة لي أنتم تعرفون من نزلت عليه في قدرة الله عز وجل فيتم تدمير هذه المؤامرة ونستهدف المؤامرة والجبال التي تسجد فيها باطل أنفس ولكي يحرر الله عز وجل. وكذلك نعرف يعني أن ملعون لا أريد أن نسميه الآن يعني ملعونكم من إبليسي والذي إبليس رجيم طريق الذي تكلف بهذا الأمر هو كان يقوم منذ القدم بأسحار تجديد في المنام لفترات معينة وكذلك يبقي الأجسام بالشياطين لكي تكون ثقيلة وكذا أشياء والأنفس هي تسجد مسجونة في جبال ونعرف بجبال بإذن الله عز وجل ومن من وصلنا له ويكفيني الذي أدعوه الآن ربي ورب كل شيء ومليكه يسمع ويعلم وحاضر معنا ويشهد على كل كلامي وأصله سبحانه من كشفكم وضحكم يعني أنا لا شيء في ملكوت الله عز وجل من أين تعرف أصلا لكن الله الذي قدر أن يضحى هذه المؤامرة وبدأنا فيها ووصلنا إلى مرحلة معينة الآن نخرجها للعباد بإذن الله عز وجل. لا أعرف إن كان هذه الجلسة يعني مسجلة وستصل إلى العباد أن الله أعلم لكن لا يهمني المهم أني في جلسات دائمة تكون مباشرة لكن تكون بنية رقية كل الأمة الإسلامية في ظهر الغيب واستهداف هذه المؤامرة إن شاء الله سيتم الآن بإذن الله عز وجل. نحن نكمل بدأنا أصلا لكن نحن نكمل بإذن الله عز وجل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار الله الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المذل السميع البصير البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله العلي الكبير الحفيظ المقيت المقتط الجامع الغني المغني الله المانع الضار النافع النور الله النور الله المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الله الجميل الله الجميل الله الجميل الله الله الجميل الجميل الله الجميل الله الجليل الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الله الواسع الحكيم الودود الودود الودود الودود الودود الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله الله الودود الله الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الولي الحميد المحسن المبدي المعيد الوكيل المتين الولي الخصير الحميد المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الله الولي المتين البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله المنتقم الله المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام الله المقسط الجامع الغني البول المانع الضار النافع النور الله الهادي البديع الباطل الوارد الرشيد الصبور الله نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا الله الشكور الحميد العزيز الرؤوف على تحريرك الأنفس المحبة للإمام والأنفس الداعية والأنفس المحبة للملأ الأعلى اللهم أكمل نورك الأعلى وحرر كل هذه الأنفس لعبادك الموحدين الزهريين يا عظيم أذن الأعلى يا عظيم بتحرير كل الأنفس المحبة للإمام المهدي اللهم أذن الأعلى بفتح كل السلاسل المربوطين بها في الجبال وفي الكهوف وفي السراديب اللهم يكفيني أنك العليم الخبير البصير من فوق سبع سماوات بمقر سجن هذه الأنفس المتبطية يا عظيم فاذن الآن يا عظيم في بطال كل أسحار الإبليسية الدجالية الموجودة في أجسام الزهريين الموحدين المقرونة بسجن أنفسهم المحبة للإمام والمحبة للدعوة والمحبة للملأ الأعلى أذن الآن يا عظيم ببطال هذه الأسحار الملعونة كما دخلت في عالم الجن أبطلها الآن في عالم الجن أحرر كل الأنفس الموحدة المحبة للإمام المهدي الآن يا عظيم وكل الأنفس المحبة للدعوة وكل الأنفس المحبة للملأ الأعلى اللهم حررهم الآن يا عظيم وأبطل كل الأسحار المقرونة في أجساد العباد بسجن هذه الأنفس الثلاثة اللهم حررهم الآن يا عظيم واحضرهم ويرجعون آمنين إلى أجسامهم يحاربون ويجاهدون مع أجسامهم ومع الأنفس الأخرى في مواجهة الملعونين دجال ملعون وإبليس رجيما وجنودهما أرسل الآن يا عظيم وأذن الآن وأرسل الآن طير أذانينا والطير والطائرات وملائكة سواحين طوافين وملائكة على الفراش البيضاء الثلجية اللهم ومعهم ملائكة عذاب يغزون الآن مقر الملائكة أين يسجنون الأنفس هذه قديرة يدمرون ويحرقون الجبال ويدكونها دكا على الملائين يدمرون الجبال ويحرقونها الآن على الملائين أذن الآن بغزوات متتالية الآن على مقرات الملائين الذين يسجنون هذه الأنفس الآن يا عظيم أذن الآن بغزوة يا قدير كما أذنت يا عظيم بكشف مؤامرات هؤلاء الملاعين ووجهت جندك واستهدفنا مقرات الملاعين الذين يسجنون هذه الأنفس ثم نورك الآن وأذن بغزو هذه المناطق الملعونة الآن يا قدير يكفيني أنك العليم يكفيني أنك البصير الأنفس المحبة للإمام والمحبة للدعوة والمحبة للمحبة الملأ الأعلى أن تعلم بهذا استغيث بك في كل حين يا ضيابة. حسبي الله ونعم الوكيل. سجلوهم منذ الصغر وكفلوهم بالسلاسل الحديدية في الزرادبة وفي كل كوب. حسبي الله ونعم الوكيل. سجلوهم منذ الصغر في الكوب وفي السراديب وفي سقوح الجبال. سجلوهم منذ الصغر كفلوهم بالسلاسل الحديدية منذ الصغر. حسبي الله ونعم الوكيل. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحضر الآن كل ملعون تسلط على ملك هذه وعبدك هذا وشغل مكان النفس هذه الأنفس الثلاثة ويحرس الجسم ويحرس في نفس الوقت كل سجل أنفسه الثلاثة التي نذكرها وندعوك إياها بتحذيرها الآن يا عظيم يا عظيم أنت العليم بالملعون الذي تسلط على متك هذه بحب نفسها بالإيمان المهدي. اللهم أنت العليم بالملعون الذي تسلط على عبدك هذا في محبة الإيمان المهدي بسجن نفسه يا قدير. اللهم يا عظيم أحضر كل ملعون للجسم الذي تسلط عليه وسرق منه الأنفس الثلاثة وسجنها. اللهم احضره الآن مكفلا مسلسلا للعذاب والقصاص الآن يا ضيامة. اللهم احضر الآن ملائكة الموت والعذاب. اللهم احضر الآن ملائكة الموت والعذاب. اللهم احضر الآن ملائكة الموت والعذاب. يقتلون ويذبحون ويذكرون ويقتلون كل فداعينا تسلط على هذا الجسم بسحب الأنفس الثلاثة ووجدها وتكريري ونساء وتكريري وإعادة وتجديد الأذكار في المنام منذ سنين جدوها وحرزوها وقيدوها منذ سنين جددوا الأذكار في المنامات منذ سنين الأنفس المحبة للإمام والأنفس المحبة للدعوة وللعلم والأنفس المحبة للملأ الأعلى يسجدونها ويجددون الأذكار للأجسام. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر كل ملعون وملعونة تسلطت على هذا الجسم بسجن الأنفس الثلاثة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر كل ملعون وملعونة تسلطت على هذا الجسم بنفس الأنفس الثلاثة. نكمل بالله عز وجل بعد إصاص هذه الأخلاق وللأسف أصحاب نكمل بالله عز وجل. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل كل الأظهار الملعونة المجدد في المنامات التي مقرونة بسحر الأنفس الثلاثة. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تبطل وتهرج كل الأظهار المقرونة بسجن الأنفس الثلاثة. بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم وبطلوا وخرجوا الآن كل الأسحار المربوطة المقرونة بسجن الأنفس الثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم وبطلوا وخرجوا كل الأسحار المقرونة بسجن الأنفس الثلاثة لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الأسحار الملعونة في عالم الجن كما دخلت في عالم الجن أو يجعل لها العزيز الحكيم علام الغيوب أن يردها إلى عالم الإنس وتبطل وتخرج بقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الأسحار المقرونة بسجن الأنفس المحبة للإمام المهدي والمقرونة بسجن الأنفس المحبة للدعوة وللعلمة المقرونة بسجن الأنفس المحبة للملأ الأعلى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الأسحار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الأسحار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل الأسحار الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يقتل ويذبح ويحرق كل ملعون تسلط على هذا الجسم بسحري وبطريقتي وبخطف الأنفس الثلاثة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحرق ويذبح كل ملعون وملعونة تسلطت على أمة الله هذه في سحرها بسجن نفسها المحبة للإمام والنفس العالي والنفس المحبة للملأ الأعلى والنفس المحبة للدعوة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر ملائكة الموت والعذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الموت والعذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الموت والعذاب بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يحضر الآن ملائكة الموت والعذاب لذبحي وقتلي وحرقي وتعذيب كل الملاعين المسلطين على هذا الجسم في داخله وخارجه بأمر الله وبقدرة العظيمة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو الآن جند الله من الطير والطائرات وطير أبابيل وملائكة سواحين طوافين وملائكة على الفراش البيضاء الثلجية الطيارة وكل جند الله من ملائكة العذاب يغزو الآن مواقع الملاعين الذين يسجدون الأنفس الثلاثة الأنفس الموحدة الثلاثة يغزو الآن جند الله مقرات الملاعين الذين يسجنون الأنفس الموحدة الثلاثة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم غزوة الآن في سبيل الله وبأمر الله على مقرات الملاعين أينما كانوا يسجنون الأنفس المحبة للإمام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحررون كل الأنفس المحبة للإمام كل الأنفس المحبة للدعوة وللعلم ومجالس العلم وكل الأنفس المحبة للملأ الأعلى بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحررون الآن كل هذه الأنفس الموحدة بلا حول ولا قوة قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحررون الآن كل هذه الأنفس الموحدة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تحرر هذه الأنفس وتحرر الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله أحد صمد الحي القيوم تحرر هذه الأنفس وتحضر الآن للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تحرر هذه الأنفس وتحضر الآن للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تحرر هذه الأنفس وتحضر الآن للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تحرر هذه الأنفس وتحضر الآن للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تدك الجبال على الملاعين الآن دكا دكا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تقصف الجبال الآن تقصف على الملاعين الآن تدك الجبال على الملاعين الآن دكا دكا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تدك هذه الجبال والمقرات الملعونة الآن على الملاعين دكا دكا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تدك هذه الجبال وعلى الملاعين الآن دكا دكا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تحرق الجبال على الملاعين الآن حرقا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تحرق الجبال على الملاعين الآن حرقا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تحرق الجبال الآن على الملاعين حرقا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تنزل الشهب الراصدة المسومة المتواصلة على كل الملاعين في الجبال أينما فروا تلحقهم الشهب الحارقة للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تنزل الشهب الحارقة الراصدة المسومة على كل الملاعين أينما فروا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تنزل الشهب الحارقة المدمرة المسومة الراصدة المتتالية على الملاعين أينما فروا للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تنطرون يا ملاعين بالشهب الحارقة المسومة الراصدة للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تنطرون الآن بالشهب الراصدة المسومة المتتالية الحارقة القاتلة للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم للا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تدمر وتقصف كل البوابات النجمية والكونية الكونية النجمية والأرضية في تلك المناطق الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تدمر البوابات الملعونة النجمية تدمر كل البوابات النجمية تدمر كل البوابات النجمية البوابات النجمية الثلاثة التي يريد أن يهرب منها ملاعين دجال ملعون الإنسيين المعمرين الإنسيين المعمرين الإنسيين المعمرين الذين يحسبهم العباد ميتين لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد صمد الحي القيوم تدمر البوابات الثلاثة النجمية التي يريد أن يفر منها ملاعين دجال الملعون المعمرين الإذن المعمرين ملاعين يعني مجموعة من الإنس المعمرين مجموعة من الإنس المعمرين الذين لديهم أقل من 1000 سنة سواء كانوا علماء ملاعين أو سواء كذلك كانوا من الذين قاموا حروب لن أذكر أسماء مازالوا أحياء ومازالوا أحياء ولا أريد أن أدخل في تفصيل المهم أنتم في مرحلة معينة ستريدون أن تهربونهم مع دجال ملعون أقول لك لا تتفاجئ، أنا أعرف أنتم سيجنجلونكم، يعني من هذا المخلوق الذي يتحدث بيدي ربما أعرف الله عز وجل، وأتحداكم تحداكم أن تأتوني بمخلوق علمني من هذه الأمور. هذم هؤلاء الملايين الذين هم من الجنس معمرين وموجودين وموجودين بالفعل في لاحتي الآن، وفي فترة معينة عند هروب الدجال هذا برنامجكم، يعني هذا برنامج لكن لن تنادوه بالله عبد وجل سواء كنت حي أو ميت. فتحتم ثلاثة ذوبات ونعرف أسماء في ثلاثة بإذن الله عز وجل، وتريدون أن تهربوهم، وكيفية تهريبهم هم سيقومون بطلاسم وعهود معينة يحضر بلاعين أنتم تسمونهم ملوك من مجرة لا أسميها، ويحضرون وهؤلاء يعني يحاولون بأسهار وكذا أشياء يستجنونهم ويدخلون من عالم الإنس إلى عالم الجن، ثم تدخلون بهم هذه البوابات والبوابات على شكل أقواس، هذه الثلاثة على شكل أقواس، وعندما يدخلوا إلى ذلك المكان الذي لم أذكره الآن فهم سيبقون في عالم الجن، يعني لن يصبحوا هؤلاء الأشخاص في عالم الجن، يعني مضحين مكشوفين بالله عز وجل. نكمل ولا أدري أصلا كيف أعطيتك قيمة ليكلف وتحدث في هذه الأمور، هناك من حرق وقتل بكم بالله عز وجل، خاصة الخدام الذين وضعتهم يعني للسحر، صعد السحر بتوفيق الله عز وجل، وهناك أمور أصلا هذا السحر دخل في عالم الجن ليأتي أن يطير الله عز وجل في عالم الجن، وما كان أن الله عز وجل يطيره في عالم الإنس سيطيره في عالم الإنس، هو الفعال لما يريد عز وجل. الآن نكمل بإذن الله عز وجل وقسما بالله أني أعلم بتوفيق الله عز وجل، وهذه أنا لو تستيقظ الآن وتقول أني أرى حروب كثيرة جدا لأني أعلم الآن أنها غزوات مدمرة وردت فعلك واضحة يا كلب، نكمل بإذن الله عز وجل. يا مجرمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم إلا من المجرمين منتقمون ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يقهر عنهم وهم فيها مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم باكثون لقد جاءناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أضربوا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهما بلى ورسلنا إليهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولدا فأنا أول العابدين قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فضلهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو العليم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض

لنهلك الظالمين فأوحى لهم ربهم لنهلك الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الذين إذا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها ذلة وهم صاغرون إلا تنصروه فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك غفرانك وقربك وودك ورضاك ورؤية وجهك الكريم يا الله العظيم يا الله الودود يا ودود يا الله اللهم إني أختي الحمد لله بإذن الله عز وجل من منذ بداية الجلسة يعني سألتك على مجموعة من الأسئلة يعني تخص الإمام خاصة في الفترة الأخيرة وتذكرت أشياء وكذا أمور يعني أدر الله عز وجل تكون الجلسة رقية من هذا الاتجاه أول ما بدأت الحديث يعني هناك شيء حضرة يعني حسست أن هناك شيء حضرة يعني شيء ثقيل وكبير وكذا أشياء حضرة وكان يتألم كثير من الكلام الذي كنت أراك يعني تحاولي أن تزوري ما شاء الله يعني لا تتركي الملعون يعني يتخططك كما يشاء بل رأيتك كيف تتمالكين وتمسكين به وتثبتين هذا الملعون لكي لا يتحرك وكذا أشياء يعني كانت واضحة فيك فكان هناك غيث كبير منه صح هذا شيء النقطة الثانية لا أطيل عليكم بإذن الله عز وجل لأنه دخل وقت صلاة العصر لحظات ونخرج بإذن الله عز وجل لكن نقاط فقط. الشيء الأول لأن أمورنا أراها يعني واضحة، الجالس في هذه الرقية يلاحظها، لكن من يسمع الرقية لا أظن أنه سيفهم أشياء، لكن نتحدث عنها في نقاط بسيطة ونمر ونغلق هذا الملف بإذن الله عز وجل. أحسنتي بحضور ذلك الملعون يعني بطريقة شديدة جدا، وخاصة عندما بدأت وتحدث وقلت حسبي الله ونعم الوكيل على من تسلط وسجن هذا النوع من الأنفس. الشيء الثاني يعني بالنسبة لهذا الملعون يعني غيب كبير، وفي نفس الوقت كان يحتار يعني من نظراتي واضح أنه يحتار من أين أتيت هذا، من أين توتيت بهذا، بالرغم أنهم هكذا ملاعين أدارسة هم يعلمون بالاستهدافات التي تمت يعني في اليوم الأخيرين في تحرير هذا النوع من الأنفس، هم يعلمون. الشيء الآخر عندما كنت أدعو الله عز وجل على أن يرسل جنده وكذا أشياء، يعني صراحة من خلال ملامح في الوجه وكذا أشياء واضح أنني كنت طرينا حروب قائمة جدا، حروب نعم جبال كثير تلاشجار وفيها حروب كثيرة جدا، يعني هناك قتال وكذا أشياء. ثم يعني سبحان الله يعني تحركت فيك أشياء واستفرغتهم وأكملنا جلسة الرقية بإذن الله عز وجل. يعني بعد أن أكملت جلسة الرقية يعني حوالي 5 دقائق من قراءة القرآن كان يتخبط الملعون وقتل أصلا، يعني من تلك اللحظة أحسست بنفسك خفيفة واستيقظت وكذا أشياء. لكن أنت ربما سأجيبك بعد أن استيقظت، أنا يعني تحسين ليس حصرة لكن بكاء لا إرادي عند الاستماع إلى القرآن، وخاصة عندما ذكرت يعني الله عز وجل والملائكة وهكذا أشياء، فكان هناك بكاء وخاصة في يزد الله عندما في سواد من الأرض، يعني هذه الآيات يعني أحسست بنوع من البكاء وهكذا أشياء، وكأنها ليس حصرة لكن وكانه شوق. نعم كانه شوق، كانه احساس جديد يعني في نفسك هو موجود منذ الصغر، ربما افتقدته لكن احسست به منذ لحظات، وهذه بشارة بإذن الله عز وجل على رجوع النفس بإذن الله عز وجل. فأنا الذي أقوله يعني الله عز وجل هو الذي يعلم، نحن نمشي في طريقنا بتوفيق الله عز وجل، ندعو في كل حين أن يسيرنا ويستعمل ما يحب ويرضى، ولكن لأنفسنا طرفة عين. فنقول الله أعلم، أنا قضية الإمام وكذا أشياء يعني هذه الأمور نعرفها منذ لكن سبحان الله لم أفكر أن أدخل في كذا رقى إلا تم استهدافه منذ يومين، وخاصة البارحة رغم المرض وهو، لكن بإذن الله عز وجل تم استهدافهم وجلست اليوم سبحان الله، يعني ما بدأت معك أسئلة مباشرة دخلت، يعني الله عز وجل ثبت على لساني أن أدخل في هذا الأمر، ولله حكمة يعني لله حكمة عز وجل لله حكمة. النقطة الأخرى واضح حضور نفس إنسية في الجسم والوجه كيف أصبح يعني منير وكذا أشياء، يعني واضح كين أمور واضحة، لكن سبحان الله أنا لاحظت شيء آخر والله أعلم أعلم وأجل، الله أعلم أعلم وأجل الحمد لله، شيء هم أصلا يعلمون هذا الشيء ما بالكم بالإنس، ولأن الجن أصلا يشهدون، أنا لا أتحدث مع الجن، لا أتحدث مع الجن، يعرفوني كلهم سواء بصالحهم أو صالحهم أو مقاتلين الجن المسلم، يعني هم يعرفوني ويعرفوني جيدا ويحبون في الله ويسمعون الرقى كثيرة وكذا أشياء والحمد لله، وأصلا هم وملائكة الرحمن يتوجهون بما نقوله في الرقى، إن تحدثنا على أماكن معينة هم يستهدفون لله في سبيل الله، ليس لي ولا لأي شيء ولا أشتغل معهم أصلا، فأنا يعني هذا باب مطروح منها، لكن سبحان الله أنا لاحظت وألاحظ إذا غيت اللحظة هناك من هو حاضر، هناك من هو حاضر، قضية ملائكة مفروغ منها، نحن في جلسة ذكر الله عز وجل وفي رقية في جهاد الله عز وجل، فواضح يعني من البديهة تكون هناك ملائكة ونحبهم في الله ويعرفونا ونعرفونهم، خاصة ملائكة عذاب الشداد والغلاظ، أو سواء من الملائكة السواحين الطوافين على الخيول السوداء، أو سواء كذلك الملائكة التي ظهرت في المدة الأخيرة وجن جنود دجال ملعون منهم، وهما الملائكة الذين على فراس بيضاء ثلجية. أنا أتحدث يعني أنا بالنسبة لي سواء حتى عالم العوالم الأخرى والملائكة يعرفوني أني أتحدث، أنا تلقائي ما يثبت الله عز وجل في لساني يقول مباشرة يعني من دون تعقيد، لكن أرجع هناك نفس، هناك نفس ليست إنسية بل جنية موجودة ليس في جسمك لكن منذ لحظات يعني أحس بها موجودة في هذا المكان. لا أعرف يعني هناك ومضة، يعني هناك ومضة، يعني كأن شيخ كبير ووقع زلزال أو وقع شيء يعني من الملاعين تسلطوا به على مسلمين، وكأنه كان ينقذ، كان ينقذ في عائلات ونساء، وكأنه شيخ كبير كان سينزل فيه، وهناك من أنجده وأخرجه من ذلك المكان. أقول هذا لكي يعرف لأنه بيد الله عز وجل منذ حضوره هذه ومضة. لا أقول رأيته شيء آخر لأن العباد لا تعقل، لكن هذه ومضة التي أقولها له تخصه، فمن المفروض أن يعرفون. لهذا تتحدث الآن بإذن الله عز وجل. فمن طلبه خير الدين عبد الله العظيم وطلبه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم أن يتحدث ويظهر نفسه، فهو يتحدث ويظهر نفسه بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم موجود خارج الجسم. لما تريد محادثتي على افتراض هذه الأشياء، صح؟ تريد محادثتي وهذه الأشياء على افتراض. والله ماذا أقول يعني أنا المهم بالنسبة لي أنا غيرت رأيي، أنا لن أتحدث لكن أعطيتك نقاط الآن وقعت لك في عالمك في وقت أنا لم أكن حاضر فيه تماما، وأعلمتك بياها أني أعرفها الآن بإذن الله عز وجل بتوفيق الله عز وجل. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.